أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معلش يا ريت بس الأخوات تفتح مفاتيح التكييف، المفاتيح بتاع التكييف. طيب إخواني وأخواتي، يعني يمكن الدرسين اللي فاتوا أو الثلاثة اتكلمنا عن بعض الأمم وبعض الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من البشر، وبالتالي هذه الأخطاء بيترتب عليها بعد ذلك عقوبة شديدة. الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بالبشر انه بيرسل نذير، يرسل نبي، يبعث الآيات حتى يصلح هذا المخطئ الأخطاء التي وقع فيها. ولكن زي ما قلت لكم إخواني، كثير من الناس بتتكبر أصلا عن قبول الحق، كثير من الناس بتتمرد على قبول الحق، كثير من الناس والعياذ بالله بتصاب يعني بعمى، فلا ترى الآيات ولا ترى الحق حقا ولا ترى الباطل باطلا، بل ترى الحق باطل وترى الباطل حق. وده كان أعظم مرض ضربت به أمة، وبخاصة أمة نبي الله صالح اللي هم قوم ثمود. كثير من الأمم ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها حضارات قوية جدا وحضارات عظيمة جدا، كما آتى الله سبحانه وتعالى قوم عاد الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ووضحت لكم قد ايه قوم ثمود وصلوا الحضارة لا يكاد عقل الانسان انه يتخيلها، وبخاصة مش اقول لكم الحضارة المدنية في نحت الجبال بيوت، ولكن اوصل لكم ان الحضارة وصلت الحضارة الزراعية، ان هم قدروا يعني يتلاعبوا في الجينات والامور المتعلقة بالامور الزراعية، لدرجة ان هم جعلوا النخل تطلع تمر بلا نوى، بلا نوى وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني خلوا النخل تطلع بلح من غير نوى. وبعض اهل التفسير فسر قول الله عز وجل طلعها هضيم اي متكاثرة، يركب بعضها بعضا. النخلة بدل ما تجيب مثلا 30-40 كيلو بلح، لا جابت 200 و250 واكثر من ذلك. ومع ذلك هذه الحضارة لم تنفعهم، لان هذه الحضارة كانت في جانب، وطاعتهم وعبوديتهم لربهم تبارك وتعالى كانت في جانب. وانا دايما بقول لكم يا شباب، احنا عايزين دايما الحضارة تبقى ماشية مع الدين، الاتنين ماشيين مع بعض. انما هتختار واحدة وتترك واحدة هتنزل تحت، هتقول لي دين بس وتترك اعمار الارض هتفضل دايما تحت. احنا ياما شفنا ناس عندهم دين ومتمسكين بالدين، بس فشل في مجال التعليم، فشل في مجال الحضارة. زي حالنا الان، الآن الأمة الحمد لله بدأت ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتعود إلى ربها تبارك وتعالى، ولكن أين حضارة الأمة؟ مش موجودة، في الأمة لسه تحت. أوروبا الآن علت جدا في مسألة الحضارة، ولكن أين الدين؟ لا دين عندهم. من أجل ذلك أيضا هم يكابدون المرار يوما بعد آخر. الإسلام بيربط بين الاثنين، بين الحضارتين. يمكن الدرس اللي فات كنت اتكلمت معاكم على مسألة الدعوة وأهمية الدعوة والتحرك لدين الله سبحانه وتعالى، وبخاصة ونحن الآن نعيش يا شباب في زمن حرب على الإسلام، حرب واضحة علنية، حرب واضحة جدا وعلنية جدا وظاهرة جدا. يعني زمان يمكن أعداء الدين كانوا بيتكلموا بكلام يعني إيه خفي، الآن بيتكلم بأمور ظاهرة. القنوات الإسلامية والحجاب سبب لهلاك المجتمع المسلم في مصر، ده كلام لإنسان مسؤول كبير، ده كلام لإنسان مسؤول كبير وزير من الوزراء. هو شايف إن الدين، شايف إن الحجاب لما ينتشر في مصر ده هيهلك المجتمع. فبالتالي أنا بقول دايما واجب على أهل الحق أن يتمسكوا بالحق ويجهروا به، لا تخجل أبدا من الحق الذي تمسكت أنت به، فأهل الباطل لا يخجلون أبدا في الدعوة إلى هذا الباطل الذي هم عليه. اليوم بإذن الله أحبابي مع درس جديد ونبي جديد من الأنبياء. هذا النبي هو تذكرة لكل الدعاة، هو تذكرة لكل مسلم، وانا هرجع اكد عليك على الشعار. انا رفعت معاك الشعار ده الاسبوع اللي فات لما قلت لكم انت مسلم اذا انت داعية. انت مسلم اذا انت داعية. ده كان حال نبي من الانبياء. كان في قلبه حرارة شديدة تحركه لمكافحة اي باطل او اي معصية كانت موجودة في المجتمع. لانه كان خايف على الناس نزول عذاب من عند الله سبحانه وتعالى. احنا النهاردة مع قصة الصبر مع نبي من اولي العزم من الرسل، قصة العمر الطويل جدا في الدعوة، 1000 سنة الا 50 عاما دعوة، 950 سنة دعوة. قصة الصبر على اذى الناس، قصة الصبر على تكذيب الناس، قصة الصبر على ضرب الناس لي، قصة الصبر على تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى للناس. ابن كثير بيقول لم يلق نبي من قومه من الأذى مثل هذا النبي إلا نبي قتل. مفيش نبي ناله الأذى كما نال هذا النبي إلا هذا النبي قد قتل. ولكن هذا النبي ظل حيا طيلة هذه الأعمار الطويلة وهذه السنوات المديدة ليدعو لدين الله سبحانه وتعالى. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نزل آدم من الجنة وكانت الحرب في السماء بين الحق والباطل قوية. الحق اللي بيتمثل في آدم عليه الصلاة والسلام والباطل بيتمثل في الشيطان وجنده. نزل آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض وعلم أولاده الدين وعلم أولاده الطاعة إلى أن مات آدم عليه الصلاة والسلام. وبعد آدم عشر قرون كلها كانت على التوحيد، كلها كانت على الصفاء، كلها كانت على الطاعة. مفيش معصية، مفيش ذنوب، مفيش كفر، مفيش شرك، كلها كانت طاعة وعبادة وقربة من الله سبحانه وتعالى. إلى أن بدأ مرحلة أخرى من مراحل الصراع بين الحق والباطل داخل قوم نوح. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. كل القرون دي كانت على الإسلام، على التوحيد، على العبادة، على الطاعة. مفيش ذنوب، مفيش معاصي، كلها عايشة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان لا يهنأ أبدا بوجود أمة طائعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي أصحاب طاعة وعبادة، ما يحبوش الشرك، ما يحبوش الكفر، بيكرهوا المعصية. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. جت الشياطين لهؤلاء الناس بعدما مات مجموعة من العلماء، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسرة، 5 من العلماء الصالحين. كان هؤلاء الخمسة دائما ما يذكرون الناس بالله، دائما ما يرققون القلوب، دائما كانت مواعظهم تجعل العيون تجري بماء منهمر. مات هؤلاء العلماء وكان الناس بتحب هؤلاء العلماء حبا شديدا، سبحان الله، إلى أن مات هؤلاء العلماء ودفنوا. جاءت الشياطين علشان تبدأ مرحلة جديدة مع بني الإنسان. هذه المرحلة هي مرحلة انطلاقة الناس من الطاعة إلى المعصية، من التوحيد إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. قال ابن عباس كان هؤلاء أقوام صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، انظر بقى إلى مرحلة بقى إيه المواجهة، إلى مرحلة الصراع بين الحق والباطل. جاءهم الشيطان وأوحى إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أصناما، حطوا في الأماكن اللي كانوا بيقعدوا فيها أصنام، وسموها بأسمائهم ففعلوا ذلك فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. أول ما خلاص العلم اندثر، أهل العلم خلاص ماتوا، الناس ما عادوش بيأمروا ولا بينهوا، اطلعوا الشباب عشان اخوانكم الله يبارك فيكم، اطلعوا قدام شوية، يلا اتحرك اتحرك سنة تلاقي ربنا فتح عليك والله. ها. اهل العلم سكتوا، اصحاب اصحاب الرسالة لم يتكلموا. الناس اللي هم من ذرية ادم يا جماعة قوموا اتحركوا لدين ربنا. لا سكتوا. فين العلماء؟ طب العلماء ماتوا، انتوا فين؟ لا احنا ملناش دور. الكل توقف عن الدعوة، الكل توقف عن تبليغ رسالة، الكل سكت. ايه اللي حدث؟ اندثر العلم، ولما اندثر العلم عبدت هذه الاصنام من دون الله سبحانه وتعالى. بدأ الشرك يظهر في الارض لأول مرة، لأول مرة يسجد لصنم من دون الله، لأول مرة تنتشر المعاصي بهذه الصورة داخل هذه الأمة. معاصي لا تتوقف، ذنوب لا تنتهي. نجد ذلك في هذا الوقت، ورحمة من الله عز وجل بأهل الأرض أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من كل هذا الضنك والشقاء التي كانت تحياه الأرض في هذا الوقت إلى أرض الطاعة، أرض النور، أرض القرب من الله سبحانه وتعالى. وكان أعظم هم عند نوح عليه الصلاة والسلام هو هم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كان نوح عليه الصلاة والسلام عنده همة في دعوته، يخاف أكثر ما يخاف إن ينزل عذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نوح عليه الصلاة والسلام كان قلبه يحترق، فقلبه كمية أو شحنة نار تجعله لا يتوقف لحظة من اللحظات عن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. المعاصي أكثر من أن تحصى في المجتمع. نوح يرى بعينه معاصي لا يكاد إنسان أن يتخيلها. شوفوا لما اتكلمت معاكم عن قوم عاد وعن قوم ثمود وقدر المعاصي اللي هم نشروها في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. اسمع اللي بعدها، وقوم نوح، ها، وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. الناس دي كانت اشد الناس ظلما وطغيانا، اشد من قوم عاد، اشد من عاد، اشد من ثمود، واللي احنا شفناه في قوم ثمود ايوه اشد منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. تخيل ربنا بيذمهم، عارفين ليه؟ لان المجتمع بتاعهم بقى كله فساد، المجتمع بتاعهم كله معاصي، المجتمع بتاعهم كله اخطاء، ومع ذلك لم يتحرك احد، ومع ذلك لم يتكلم احد، الكل ساكت. يا جماعة ده تغيير المجتمع ده واجب علينا. يا جماعة ده احنا لو شفنا المنكرات والمعاصي ومحدش يتكلم ده هلاك. وده كان اكتر شيء بيخوف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، مش على نفسه ولكن على امته. لان دايما احبابي في قوانين لله، اول قانون من القوانين ان احنا لو سكتنا على الغلط وما نصحناش الناس وحثيناهم على الخير العذاب هينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده. ده دايما اللي كان بيخوف سيدنا نوح، علشان كده كان الدافع لكلام سيدنا نوح مع أمته إنه خايف عليهم. كان يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وكان يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ده يا شباب اللي حرك جواه همة، همة تخليه يتحرك لتغيير الغلط اللي موجود في المجتمع. هنشوف دلوقتي مع بعض فيديو يسير، الفيديو ده هيوضح لينا انت مع مين، يعني انت مع مين وهمتك فين. هل يا ترى همتك في اشياء دنيوية ليس من ورائها فائدة؟ همتك زي همة زي كتير من الشباب اللي نشوفه في الشوارع، اهم حاجة عنده طول ما هو واقف عمال يعدل في شعره ويمشي، هي دي همته؟ ولا همته ماتش كورة؟ ولا همته البنت اللي مش عارف يوصل لها؟ ولا همته، همتك ايه؟ همتك ايه؟ انت بالليل بتبكي على ايه؟ بالليل وانت لوحدك بتبكي على ايه؟ هل بتبكي على امور شخصية متعلقة بك انت؟ ولا يا ترى انت همتك زي همة نوح عليه الصلاة والسلام، همة كانت بتتحرك لكل شيء متعلق بدين، همة كانت دائما تسعى للإصلاح. يا ريت كده يا احمد نجهز اول فيديو ويا ريت يا شباب كده يعني باختصار خالص تحدد هدفك انت مع مين، مع همة كهمة نوح عليه الصلاة والسلام في تغيير المجتمعات، بتبكي على الآلام اللي موجودة في الأمة، بتبكي على الأخطاء اللي انتشرت، ولا همتك في فيما لا ينفع ولا يجدي؟ يا ريت كده يا أحمد تكبر الصورة وتبص يا شباب على صورتين متضادتين، ونعتذر النهارده لأخواتنا بإذن الله يعني الأسبوع الجاي نكون جايب لهم الشاشة إن شاء الله. نشوف كده يا شباب صورتين ضد بعض، ونشوف يا ترى همم الشباب النهارده فين؟ صوت يا احمد بعد اذنك. افتح الصوت. معلش هاتها من الاول يا احمد. دي همة شاب من الشباب بيبكي، عارف على ايه؟ عارف على ايه؟ ان المنتخب بتاعه خسر. انظر لحالة الانهيار الموجودة في الشاب. حذرك يا احمد، هات لنا الصورة الثانية على طول. ادي يا شباب الصورة الأولى لكتير من شبابنا النهاردة. الشباب اللي بيبكي عشان الكورة. الشباب اللي يبكي عشان بنت. الشباب اللي لا يهتمون أبدا بمستقبل أمة. الشباب الذين لا يهتمون أبدا بحال من أحوال بيهود يدنسون الحرم من وقت لآخر. إلى تخطيط من وقت لآخر لهدم المسجد الأقصى. يبكي عشان المنتخب بتاعه خسر. الصورة الثانية صورة لشاب يمكن في نفس أعماركم وفي نفس سنكم، ولكن كان همه إصلاح، وكان أول مرتبة من مراتب الإصلاح اللي سعى إليها إنه يختم القرآن. هنشوفه دلوقتي هو داخل بيت الله الحرام بيختم القرآن على إيد شيخه في آخر آيات من الكتاب، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهو لا يستطيع أن يتمالك نفسه من شدة البكاء، فرحان إنه بيختم كتاب ربنا اللي هيطلع بيه بعد كده ويدعو الناس، اللي هيطلع بيه بعد كده علشان يحث الناس على الخير، اللي هيطلع بيه بعد كده علشان يغير من حال مجتمعه. وقد إيه شتان شتان بين واحد بيبكي على ماتش كورة، وشتان شتان بين شاب آخر بيبكي وهو يختم كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد كده انا هسأل كل واحد فيكم وكل واحد يعد اجابة، انت مع اي الصورتين؟ مع الاولى ولا مع الثانية؟ تعالوا نشوف كده الصورة الثانية لشاب اخر ولكن داخل بيت الله الحرام، وهذه الصورة الثانية المشرفة. لا يستطيع ان يكمل سورة الفلق وسورة الناس من شدة البكاء. قل أعوذ برب الناس. آخر آية في القرآن، آخر آية بيحفظها بيسمعها الآن. ختم القرآن ومع سجدة تهز قلب الحجر. سيبها يا أحمد سيبها. اظن يا شباب فارق كبير يعني، والصورتين مجموعين جنب بعض على الشاشة. ازيكم اخر يا احمد؟ يا ترى انت همتك فين؟ وانت همتك مع الصورة الاولى؟ ماتش كرة او مسلسل؟ احنا همتنا فين؟ بنبكي على ايه؟ قلوبنا بتحترق على ايه؟ ولا يا ترى احنا مع الصورة التانية؟ اللي من شدة فرحته بيبكي وبيقرأ القرآن؟ وبيختم القرآن، خلاص ختم القرآن فين؟ في بيت الله الحرام. لدرجة إن كل عضوة من الناس خدت كل الوقت اللي أنتوا شايفينها دي، كل الوقت اللي أنتوا شفتوه فيها الآن. مش قادر. فرحة. وفعلاً موقف يستحق البكاء. وعلى فكرة بتاع الكرة برضه أول ما بيجيب جون بيسجد. وهو برضه لما ختم القرآن كان بيسجد. بس زي ما قلت لك شتان شتان بين الصورتين، شتان شتان بين السجدتين. هي دي الهمة. اللي احنا عايزينها فيك كلكم. هم انك تختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وانت تختم كتاب ربنا. هم كهمة نوح لا تتوقف ابدا. ابدا بحال من الاحوال. نوح عليه الصلاة والسلام كانت عنده همة عالية في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. بالليل والنهار سرا وعلانية. ترغيب وترهيب في كل لحظة من لحظات الحياة لا يتوقف ابدا عن الدعوة. هداية الناس. وما آمن معه الا قليل. يمكن انا النهارده حضرت الدرس فلقيت المسجد مليان. تاني يوم همتي بتعلو، الدرس اللي جاي همتي بتعلو، وبحضر بصوره اكبر علشان اشوف الشارع بره فيه اولاد كتير واقفين وبنات برضه واقفين. كل ما اشوف ثمره نجاح الدعوه هيزداد مجهودي. انما يا ترى لما تكون المساله على النقيض، كل ما بتدعو وانت لا تجد ثمرة لهذه الدعوة. وما آمن معه الا قليل. دي عقبة من عقبتنا في الدعوة. انك تفضل تدعو ومحدش بيستجيب لك. اوعى في يوم تكل او تمل. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه كما قال الله فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. والله ايضا يقول وما آمن معه الا قليل. قليل دول الاثر الوحيد اللي صح في المسألة. أثر عن ابن عباس ما آمن معه إلا 80 رجلا وامرأة. يعني كان كل 12 سنة بيؤمن فرض. كل 12 سنة بيؤمن فرض. وما توقفت أبدا همة نوح عليه الصلاة والسلام. أثر يمكن بعضنا الآن لأول مرة يسمعه علشان تعرف قد إيه العقوبات اللي وقفت في طريق سيدنا نوح، ومع ذلك كان يدعو إلى الله. يشتم ويضرب ويهان ويستهزأ به، ومع ذلك هو ماشي في طريق الدعوة لا يتوقف أبدا. همة عالية، همة عالية. يقول قتادة لم يكن أحد في الناس أظلم ولا أطغى من قوم نوح. لبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. كلما هلك جيل ونشأ جيل آخر دعاهم. كلما جيل يموت يدعو الجيل اللي خرج، الجيل ده يموت يدعو الجيل الاخر. كلما هلك جيل دعا الجيل الاخر. حتى ذكر ان الرجل كان ياخذ بيد ابنه، وفي روايه بيد حفيده، ياخذ بيد ابنه فيمشي به الى نوح. ليه؟ علشان يؤمن؟ لا، بل ليقول الوالد او الجد للحفيد او للابن انظر الى هذا الرجل لا يغرنك عن دينك ودين ابائك، اياك ان تسمع كلامه فانه مجنون. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ومع ذلك ابدا همة نوح رغم هذه العقوبات ما توقفت ابدا عن الدعوة، بل يا اخواني كانت همة نوح همة عالية جدا، لدرجة انه وهو يموت كان يدعو الناس، وهو في السفينة كان يدعو ابنه، وهو يموت ويحتضر في ساعة يا شباب كل واحد فينا بينشغل فيها بنفسه، ومع ذلك في هذه اللحظة كان نوح عليه الصلاة والسلام مشغول بدعوة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نوحا لما حضرته الوفاة نادى على ابنيه وقال: إنني موصيكما بوصية، أوصيكم بأمرين وأنهاكم عن أمرين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق حتى وهو يموت. هي دي الهمة اللي احنا عايزينها، عايزين دعوة حتى وانت على فراش الموت، وانت بتموت تعرف يعني ايه تبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. اخ وهو يحتضر داخل المستشفى قبل العملية بيذكر الناس بالله، خرج من العملية بيذكر الناس بالله. هي دي الهمة اللي احنا عايزينها، همة اخذت من همة نوح عليه الصلاة والسلام، انك هم الدين يكون موجود في قلبك في كل لحظة من اللحظات، انك مشغول بامر دينك وتعلم الناس وتفهم الناس. والد فاضل من الاباء لا هو طالب علم ولا داعية من الدعاة، ولكن هذا الوالد كان لما يسمع حديث في درس يسمع الحديث ويحفظه ويطلع رايح يشتري خضار يقول للراجل النبي بيقول كذا، رايح يشتري عند الجزار لحمة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا. اصيب هذا الوالد الفاضل بسرطان في المخ، وهو داخل غرفة العمليات قبل ما يحطوا عليه البنج ويتبنج عشان يتعمل له العملية، وهو داخل الغرفة يقول للكل: يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رددوا وانتوا شغالين، انت في ايه ولا في ايه؟ الطبيب اللي بيحكي قصة توبته بيقول: وكان سبب توبتي ان هذا الرجل بعد ما خرج من غرفة العمليات وهو على السرير واحنا موقنين ان هذا الرجل خلاص العملية فشلت، سبحان الله الرجل هو تحت تأثير البنج، علشان اوضح لك ان الانسان تحت تأثير البنج بيتكلم بما في قلبه بما في داخله. الرجل وهو على الفراش قام واخذ بيد الطبيب كما يقول، فاخذ بيدي وقال: يا دكتور النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الطبيب ونزل الرجل على الفراش ثاني، وتوقف القلب وتوقف العقل وتوقف اللسان ومات الرجل. هي دي الهمة اللي انا عايزة تكون جواك، انك داعية حيث ما كنت. وهنقل لكم صورة شبيهة من صورة الوالد الفاضل ده، ولكن برضو الشاب من الشباب زيكم كان في غرفة العمليات وهو طالع برضو تحت تأثير البنج، الهدف الاسمى والاعلى عنده دعوته حتى هو في البنج مش فايق، ومع ذلك لا يزال يدعو. تعالوا كده نشوف المقطع دون علشان اقول لك خليك زي ده، واذا كان ده بيعمل دوت تحت تأثير البنج انا عايزك كنت فايق كده تكون زيه. ده شاب وقف في احد لحظة واحدة، ده شاب من الشباب زي ما انتم شايفين طالع من العملية ولسه تحت تأثير البنج وهو على الفراش، وانا لا اعلم يا ترى هل هو مات في هذا المرض ام لا، ولكن تعالوا اسمعوا كده وهو بعد ما خرج من العملية مباشرة ماذا يقول. قال قد كذبنا ادي مشهد تاني يا اخواني. يا ترى انت لو مكانه يا ترى السمك هيتكلم بايه؟ يا ترى انت لو مكان الشخص ده الان ربنا يا رب يعافيك جميعا هتقول ايه وهتتكلم بايه؟ انا اوقن ان هذا الشاب يعني قلبه مليء بالقران علشان هو حتى وتحت تاثير البنج بيقرا قران وما اخطاش. هدفه دائم انه يجدد توبه مع الله. انت كده ده جزء يسير من الهمه اللي كان وصل اليها نوح عليه الصلاه والسلام، لانه كان خايف على امته، كان خايف على قومه. والله العظيم يا شباب كل انسان كل انسان بيموت على اللي بيعيش عليه. يا شباب انتوا هتموتوا على اللي عشتوا عليه. انا عايزكم شباب بتموتوا في الدعوه، بتحبوا الدعوه، بتتحركوا لدين ربنا. ما ركبتش تاكسي الا ما اديتش شريط، ما شفتش اخ تارك للصلاه الا ما ذكرته بالصلاه، ما شفتش اختك شقيقتك على معصيه الا وذكرتها. ده حال المؤمن دايما. انت مسلم اذا انت داعيه، واللي بيعيش دايما يا شباب على اصلاح اخطاء المجتمع ده حتما ولابد بيموت برضو على هذا الامر، بيموت ايضا على هذا الامر. ولا يوفق لهذه الخاتمه الا السعداء اتباع الرسل، خلفاء الرسل في الامم. يا شباب نوح عليه الصلاه والسلام عاش 950 سنه دعوه، فلما مات ايضا وهو يدعو الى الله. خدوا بالكم لما اقول لك يعني ايه تموت وانت بتدعو الى الله، هحاول اوصلها لك برضو دلوقتي بمشهد عشان اعرفك يعني ايه تموت وانت بتدعو الى الله ومش بعيده. تقول لي سيدنا نوح كان بيدعو الى الله ومات وهو بيدعو الى الله لان ده نبي زي ما انت قلت لنا في اول الدرس من اولي العزم من الرسل. انت برضو ممكن كده، والله ممكن كده تموت وانت تذكر الناس، والله ممكن تموت وانت تذكر الناس، والله ممكن. انا الان ممكن انا يعني سبحان الله انت عايش على ايه؟ لو عايش على دعوه هتموت على دعوه، عايش على معصيه هتموت على معصيه. شوفوا مشهد يسير لرجل عادي بيذكر الناس بكلمه في مسجد، وشاء الله سبحانه وتعالى انه لما عاش على الدعوه سبحان الله وهو بيدي للناس الدرس، شوف اليسر في خروج الروح، شوف المساله يسيره ازاي، لا في سكرات ولا في شده ولا في مساله، كلها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانها قطره تخرج من في السقاء. هي دي روح المسلم اللي بتخرج. يا ريت تركزوا، عمال يذكر الناس وبينصح الناس، مره واحده نظر الى السماء ثم مات. يا ريت يا احمد كده تعرض لهم المقطع. هذا رجل فاضل في مسجد بيذكر الناس. ثاني يا احمد معلش، تخيل اخر كلمات بيتكلم بها الداعيه الى الله، قال الله. الله، بصوا لعينه، لحظة خروج الروح، مات الرجل، مات هو يدعو إلى الله، مش نبي ولا رسول، صحابي. معلش يا احمد لو تمشيها كده ببطء شويه. لا نبي ولا رسول، اخر كلمه يتكلم بها الله. وقف يا احمد، وقف قبل دي بشويه، بسنه بسيطه. بصوا الشباب عيني فين، خلاص هي دي اللحظه اللي خرجت فيها الروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الروح اذا خرجت طلعت تبعها البصر، عشان كده تلاقيه بص فوق بينظر على روحه وقد خرجت. هي دي اللحظه يتلفظ بلفظه الجلاله الله، وبعد ذلك تخرج الروح ويموت الرجل. مات هو يدعو الى الله، وانت هتموت ازاي؟ وانت هتقابل ربنا ازاي؟ نوح عليه الصلاة والسلام كانت عنده همة تهز جبال، لا لا نعوذ بالله، عنده همة تخلع الجبال من بطون الارض. اخذ يدعو الناس لانه كان خايف عليهم. نوح عليه الصلاة والسلام وجد المعاصي انتشرت في كل مكان، اصبح هناك اقوام يسجدون لله، يسجدون لاصنام من دون الله. زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، عن السبيل. وكانوا قبل كده ناس صالحين جدا، ناس على طاعة وقربة ان شاء الله، ولكن ابتعدوا عن الدين. فكان اخطر شيء بيخافه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ان العذاب ينزل. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كان يرى دائما ان الذنوب والمعاصي عبارة عن طوفان هيدمر الجميع. لو سكت نوح عليه الصلاة والسلام العذاب هيشمل الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها. القائم على الحدود بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بيذكر الناس ويعرف الناس، وواحد تاني مش في دماغه اصلا وبقع في المعاصي ومنتهك للمعاصي، زي ناس بالظبط طلعوا في سفينه، ناس فوق وناس تحت، ناس في الاطباق العلويه وناس تحت في الاطباق السفليه. الناس اللي في الاطباق السفليه عشان عايزين ماء لابد يطلعوا فوق للناس اللي في الادوار العلويه. فقالوا لو اننا ثقبنا هنا ثقبا، نخرم هنا خرم كده حتى لا نؤذي من فوقنا في بطن السفينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان تركوهم هلكوا واهلكوا انفسهم وهلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا، انجوا انفسهم ونجوا جميعا. احنا في سفينه، والله يا اخواني احنا في سفينه. طول ما احنا شايفين معاصي وذنوب حوالينا ومحدش فكر في يوم يعني يغير، انا دايما بقول لكم هنغرق، هنغرق. ده اللي كان دايما بيخوف سيدنا نوح، لانه شايف ان الذنوب دي عباره عن طوفان. طوفان، الطوفان ده لو دخل على مدينه هيهلكها، مش كده وبس، مش هيهلك، ده هيخش على البيوت ويهلك اهلها. لو سكت يا كم من البشر سيهلكون بسبب ان انت سكت. ولو كلنا يا شباب اتحركنا علشان نعرف شبابنا، والله العظيم مهما كان الشاب فاسد محتاج والله اللي يطبطب على صدره كده وياخده يضمه اليه ويقول له والله انا خايف عليك، زي ما سيدنا نوح قالها: اني اخاف عليكم. والله الشباب النهارده محتاجين ان انت تاخده في صدرك وتضمه وتقول له انا لك ناصح امين، كما قال نوح عليه الصلاه والسلام. الاخت النهارده محتاجه الاخت زيها تقول لها: والله انا جايه لك علشان انا بحبك، الاسطوانه دي ليكي. والله لو تحركنا بهذه المشاعر بين الخوف والحب للناس صدقوني هنغير. انما مشكلتنا يا شباب ان احنا بنعامل دايما الشباب العاصي ان دول شباب خلاص ما فيش منهم راجع، وبنتعامل معاهم بغلظه، وتشوف في الشارع تبقى هين عليك تروح تديله يدين في وشه. لا لا لا، شبابنا مش محتاج كده. والله العظيم الشاب مهما كان فاسد طيب، مهما كان فاسد في خير، بس حاول انت تخرج الخير ده يا شباب. والله المعاصي دي طوفان، والله يا شباب المعاصي دي طوفان، والمعاصي كل ما هتنتشر وهيعلو مقدارها في مجتمع ده مؤذن بهلاك المجتمع. عارفين جده؟ مش هقول لكم تسونامي، انا هقول لكم جده على بعد 3/4 ساعه من مكه. جده انتشرت فيها المعاصي، وكان العلماء بيتوقعوا ان فيها عذاب هينزل على اهل جده لو ما رجعوش لربنا. انا بقول لكم تعالوا نشوفوا نشوف صورة مصغرة من طوفان مبسط خالص حصل لأهل جدة. ومش هقول ان هذا الطوفان العذاب، ولكن انا هقول لك هي دي المعاصي، هي دي صورة المعاصي، خدت دنياهم كلها. والاخطر من كده ان هي تكون اهلكت لهم الاخرة كمان. تعالوا نشوف مقطع يسير لجزء يسير من اللي حصل في طوفان جدة. الكلام ده كان السنة اللي فاتت، مش بعيد، السنة اللي فاتت زي دلوقتي يعني او بعد دلوقتي باسبوعين ثلاثة، كان في شهر ذي الحجة. الناس كانت واقفة على عرفة، ولما كانوا في منى وفي عرفة، انا شفت الكلام ده السنة اللي فاتت، انا شفت الكلام ده بعيني السنة اللي فاتت. كنا في منى والطوفان ده شغال في جدة، وطلعنا على عرفات وعلمنا بعد ذلك ان المية دخلت على البيوت اهلكت اهلها. تعالوا نشوف جزء يسير من اللي حصل عشان اقول لكم الطوفان ده ممكن ينزل على اي مجتمع لو كثرت فيه المعاصي. دي جدة، وادي الخراب اللي حصل لجدة. وادي الدنيا بتاعت جدة. بص يا اخواني، ده السيل بتاع جدة، ادي السيل اللي ما كانش فيه شيء بيقف امامه. لا بلاش صوت. بصوا يا شباب، السيل ده هو ذنوب، السيل ده معاصي لو انتشرت في امة. تخيل، شوف العربيات ايه اللي بيحصل فيها. هات الان مشهد لسيارة، عايز اوصل لك اللي كان جوه السيارة دلوقتي بقى حاله ايه. السيارة اللي ماشية دي، الناس اللي جوه اخبارهم ايه، والدنيا اللي غرقت دي. ده في جدة يا اخواني، مش في بلد أوروبية، ده في السعودية. السيل ده يا اخواني ما كانش في الشوارع بس، زي ما قلت لكم احنا لو سكتنا على السيل من بدايته، السيل ده هيدخل جوه البيوت. واحنا لو سكتنا عن المعاصي اللي موجودة في شوارعنا ومجتمعاتنا، المعاصي دي هتخش جوه بيوتنا، ولو دخلت جوه بيوتنا هيبقى الامر خطير. يا ريت يا احمد تبدأ الفيديو ده وعلي الصوت فيه شوية. ادي السيل يا اخواني، الذنوب اللي موجودة في شوارع المسلمين، وتخيل الذنوب دي هتعمل ايه دلوقتي. السيل ماشي من كل مكان. حاسبك يا احمد. يا شباب يا شباب، دي صورة مصغرة من الذنوب والمعاصي، والله العظيم دي صورة مصغرة من الذنوب والمعاصي. واحنا لو سكتنا يا شباب على ذنوب ومعاصي كتير موجودة حوالينا، صدقوني احنا اول ناس هنضيع، احنا اول ناس هنضيع. علشان كده كانت في كلمة رائعة جدا للحسن البصري لما كان يقول: دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك. وإن تكن الأخرى، وإن تكن الأخرى، لو شفت كل يوم الدين بينهار، لو شفت كل يوم المعاصي بتكثر، لو شفت كل يوم ذنوب ومعاصي في كل مكان وإنت ساكت، صدقني صدقني، قال الحسن: وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله منها، فإنها نار لا تطفأ، وجرح لا يبرأ، وعذاب لا ينفد، ونفس لا تموت. لو سكتنا على الذنوب وما حاولناش نغير، غير في بيتك معصية موجودة غيرها. أخوك بيسمع أغاني قول له حرام برحمة وبحكمة وموعظة حسنة. يا شباب أقسم لكم بالله لو سكتنا ناس كتير هتموت. فاكرين يا شباب زمان لما كنت بكلمكم على الدعوة وإن لازم يكون جواك هم دين؟ لما قلت لكم زمان كنت مسافر القاهرة وفي عربية قدامنا اتقلبت في المية، واحد كان معايا نزل نط في قلب المية علشان يجيب الناس لأنه كان هدفه إنه ينقذ الناس دي. يا شباب بالله عليكم الناس اللي بتقع في المية وبتغرق وبتموت، الناس دي لو ماتت إن شاء الله للجنة، لأن النبي قال: والغريق شهيد. طب الشباب النهاردة اللي كل يوم بيموت بالمخدرات دول مصيرهم فين؟ لأن انتوا ساكتين. البنات النهاردة اللي بتهلك نفسها كل يوم بسبب التبرج، يا ترى البنات دي لو ماتت مصيرها ايه؟ علشان احنا ساكتين ما بنتحركش. هنقل لكم مشهد ويكون اخر مشهد عشان نكمل قصة النهاردة، علشان اصور لكم يا شباب والله لو سكتنا احنا بندمر نفسنا، لو سكتنا احنا بنهلك نفسنا. مشهد والله هيخلع قلب الجميع. لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وهرجع اقول الناس اللي هنطلعها دلوقتي من جوه الميه ميته، الناس دي لما ماتت ان شاء الله نحسبها عند الله من الشهداء، لان هم غرقى والغريق شهيد، دخلت الميه جوه بيوتهم طلعتهم ميتين. انا عايز اقول شبابنا مين اللي هيطلعهم النهارده من بحور المستنقعات الفتن والشهوات اللي هم عايشين فيها؟ طب الناس اللي ماتت دي لقت حد يطلعها؟ طب الشباب الميت ده مين اللي هيطلعه؟ يا شباب كان الإمام أحمد بيقول في شأن أصحاب الدعوة فيقول: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة الناس. أنا النهاردة عايز أكون كده، أبذل نفسي ومالي دون هلكة كثير من شباب المسلمين اللي بيموتوا كلهم بالمخدرات. أقسم بالله يا شباب بعد صلاة الجمعة جالي أب بيبكي دم، بيبكي دم. النبي بيوعد عن ربنا، اتلم على شيل السوق بتاعت مخدرات والكلام ده، يقول لي والله الولد كويس بس شيلة السوق ضيعته، مين اللي هينقذ الولد ده؟ وكم من البنات انحرفوا عن الطريق، مين اللي هينقذ البنات دي؟ كم من شبابنا النهارده ما بيعرفش يصلي، مين اللي هينقذ الشباب دول؟ يا شباب شوفوا المقطع ده، وعايز اقول يا ريت تكون زي الغواص اللي نزل في بطن البحر في بطن الماء اللي اصاب جده ويطلع الشباب والبنات اللي ماتوا. يا ريت احنا نكون كده، نكون احنا كده، نكون احنا الرجاله اللي هنطلع الشباب من المعاصي والفتن اللي هم وقعوا فيها. يا ريت يا احمد الموقف بتاع الاسره اللي ماتت في حالي. شغل الصوت يا احمد، وقف الاول. يا شباب يا شباب دي صور لناس ماتت بالغرق، وانا بقول والله العظيم قدامنا الاف من الصور زي الصور دي متكررة لشباب وبنات كلهم بيموتوا، دول بيموتوا يخشوا الجنة، ولكن شبابنا للاسف بيموت بيخرج جهنم بسبب ظلم ومعاصية. انت كم شاب تعرفه مات بسبب المخدرات للاسف؟ تعالوا كده نشوف المقطع دون ونرجع للدرس الثاني. وارجع اقول لكم يا شباب، مين اللي شبابنا؟ مين اللي بناتنا؟ بالله عليكم مين اللي شبابنا النهارده؟ شباب الجامعه اللي قاعد ليل نهار مع بنات مخدرات وشاد بالليل، مين الناس دي؟ مين الناس دي؟ اذا كان اهل المساجد اتخلوا اصلا عنهم، اذا كان اصلا اصحاب الرساله اتخلوا عنهم اصلا. المشهد بدا يظهر على وجوهكم. انا اقول انا مش زعلان، انا مش زعلان على اللي ماتوا دول، ولكن حرقت قلبي على شبابنا اللي بره، حرقت قلبي على البنات اللي بره. ده فعلا اللي يخلينا نموت كمدا وغيظا بسبب الناس اللي بتموت بره دي. يا شباب والله كلمة الإمام أحمد أقولها لكم تاني واحفظوها وياريت تطبقوها. قال: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة الناس. تبذل من مالك اسطوانات، مطويات، أشرطة، كتب، تبذل من مالك، تبذل من جهدك، تبذل من مجهودك، تبذل من وقتك عشان تهدي الناس. احنا محتاجين قوي الشباب دول، محتاجين قوي الربانيين دول اللي يخرجوا الشباب من الظلمات اللي هم عايشين فيها، مش يخرجوهم، اللي يحيوا شبابنا بعد ما اعدائنا قتلوهم. محتاجين قوي للشباب دول. نرفع الاذان ونكمل الدرس ان شاء الله. صلى الله على نبينا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. من شدة خوف نوح عليه الصلاة والسلام، انه كان يعلم يقينا ان المعاصي اذا انتشرت وتم السكوت عليها تماما فلا احد يحذر الناس من خطرها وغير ذلك، كان يعلم ان هذا مؤذن بنزول عذاب من عند الله عز وجل. لذلك ظل نوح عليه الصلاة والسلام يدعو في كل موطن كان، بالليل نهار سر علانية، طرة يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وقدرته، طرة يراغبهم في الدنيا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لدرجة أنهم أصلا قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا، أنت كل شوية تكلمنا وتنصحنا وذكرنا، زهقنا من الكلام ده. وهو مع ذلك يسير في طريقه لا يلتفت أبدا، وظل يدعو ويدعو الناس ويدعو الناس ويدعو الناس، حتى أوحى الله عز وجل لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، لا تحزن، ولا يعني يصيبك الضجر بسبب أن هؤلاء ما استجابوا لك. وسبحان الله لما تخلوا عن الدعوة بعد 950 سنة شاء الله أن يهلكهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، جاء أمرنا أي الطوفان وفار التنور، في أقوال لأهل العلم، فبعضهم قال إن التنور هو الأرض وفارت أي خرج منها الماء، وبعضهم فار التنور أي خرج الصبح، وبعضهم قال فار التنور أي التنور هو الفرن اللي كان في بيت نوح عليه الصلاة والسلام. يا نوح هذا المكان مكان لإيقاد النار، فإذا رأيت الماء قد خرج منه فاعلم أن هذا ميعاد خروج الطوفان، فاسلك فيها أي في السفينة التي قمت أنت ببنائها يا نوح، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفارت النور وجاءت العلامة، وركب نوح عليه الصلاة والسلام هو ومن آمن معه داخل هذه السفينة اللي هي سفينة النجاة، اللي أنا بقول لكم كان لنوح عليه الصلاة والسلام سفينة، وإحنا لنا الآن سفينة، سفينتنا الآن هي سفينة الدعوة، إن كلنا نتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى. ما يعديش علي يوم إلا أكون ذكرت الناس. يا شباب يا شباب، يعني سبحان الله سفينة نوح، يعني محتاجين إن إحنا برضو يكون عندنا سفينة، وسفينة نجاتنا هي دعوتنا. لن ننجو أبدا يا شباب إلا بسفينة الدعوة دي، صدقني لن ننجو أبدا إلا بهذه السفينة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا إن في أمة سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وناس ثانية كان لهم سفينة نجاة، سفينة نجاتهم انهم كانوا بيذكروا الناس بالله. قال الله في شأن اصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. انجينا الذين ينهون عن السوء، دول خلاص نجوا. عارفين ليه؟ انهم ركبوا في سفينة النصيحة، ركبوا في سفينة الدعوة، ركبوا في سفينة الامر والنهي، دول اللي نجوا. طب والناس اللي سكتت هلكت مع من وقع في الذنب؟ سفينة نجاتنا في زماننا احنا نتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى. ما يعديش عليك يوم ولا لحظة ولا ثانية الا وانت تدعو فيها لدين الله سبحانه وتعالى. يا شباب، النبي لما خرج في غزوة ذات الرقاع وخرج عمار بن ياسر وعباد بن بش على اول الوادي بيحرسوا المسلمين، وكان عباد بن بشر بيصلي وجاء الرجل الكافر يضربه بسهم ويقع في صدره فينتزعه ويلقيه، الثاني ينتزعه ويلقيه، الثالث ينتزعه ويلقيه. عمار بن ياسر لما استيقظ بيقول له: انت ليه ما صحتنيش؟ قال: والله والله كنت في صورة احبها ولم ارد ان اقطعها، ولولا انني خشيت ان اضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجت منها. انت في اوضتك في المدينة الجامعية واقف على ثغر، وفي بيتك واقف على ثغر، مع اصحابك واقف مع ثغر، يا ترى هترفع الشعار اللي رفع عباد بن بش لما قال: ولولا انني خشيت ان اضيع ثغرا؟ ولا انت اصلا الثغر بتاعك ضايع واعدائنا نفدوا للذنة من المكان بتاعك؟ يا ترى انتوا واقفين على ثغور ولا لا؟ يا ترى يا شباب انتوا تحركوا للدين ولا كل هيرمي على غيره؟ يا شباب كتير مننا يقول ايه: ما هو الشيخ بيتكلم والقناة الفلانية بتتكلم والدرس في المسجد الفلاني بيتكلم. يا شباب لو كلنا عملنا كده هنبقى عاملين زي قصة القرية اللي الملك راح يزورها، فاهل القرية قالوا: احنا لازم نكرم الملك اكرام بالغ جدا. طب نكرمه ازاي؟ فخرج منهم واحد وقال: يا جماعة ده برميل، البرميل ده كل واحد منكم يجيب نقطة عسل، قطرة واحدة، مش عايزين اكتر من كده، قطرة عسل واحدة، ونحطها في قلب البرميل. كل واحد منهم يعني بدأت القرية بقى فعلا هو احسن حاجة نكرم بها الملك العسل. فاول واحد راح قال: انا بقى معقول اطلع قطرة عسل؟ قطرة عسل يا احنا ده كتير قوي، انا هطلع قطرة ماء، وقطرة الماء اللي انا هحطها في البرميل هتأثر؟ مش هتأثر، بقى كل جايب عسل. وكل واحد بدأ يجيب قطرة قطرة قطرة. وفي الصباح لما جه الملك جم يكشفوا الغطاء عن البرميل وجدوا ان كل اللي في البرميل ماء. انت بتقول غيري هيعمل، وغيري بيقول غيري هيعمل، وغيرك بيقول غيري هيعمل، هنيجي في الاخر نلاقي ان الامه كلها عمال يا ريت بتحط ميه، ما بتحطش حاجه اصلا، مش عايزك كده. انت واقف على ثغر، اتحرك، اوعى تكون زي الناس والعياذ بالله. للنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى قال فيهم: وطائفه قد اهمتهم انفسهم. اوعى تكون كده، اوعى تكون من الناس اللي ربنا قال في شأنهم: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مش عايزين نكون في الطائفه دي، احنا عايزين نكون مع الطائفه اللي بتبذل دينها، بتبذل مالها ودمها وكل ما تملك من اجل الدين. ما ينفعش تكون معدي على المسجد وتشوف اتنين واقفين وتقول لهم: مش تعالوا صلي، تعالوا صلوا. ما ينفعش، ما ينفعش تشوف معصيه وتسكت، ولكن بحكمه وموعظه حسنه. واصبر، اوعى تيأس، اوعى تقول: انا بقالي كم سنه بقول لابويا وامي واخواتي، اوعى تقول بقالي كم سنه بقول لاصحابي، اوعى تقول الكلام ده. سبحان الله، ممكن تقول لهم وبعد كده تمشي. يلتزم، تعمل شيء طيب داخل مكانك وتمشي، والناس اللي فيه تلتزم بسبب هذا الامر، زي نبي الله يونس اللي احنا ناخد قصته الدرس الجاي. نبي الله يونس اللي قاعد يدعو قومه ويدعوهم ويدعوهم، الامه كلها ما كانش فيها واحد اسلم، كانش فيها مؤمن، وظل يذكرهم بالله وقال لهم: خلاص طالما انتم ما استجبتوش قدامكم ثلاث ايام وهينزل العذاب. ويخرج يونس عليه الصلاه والسلام من هذه الارض تماما، وبعد كده يركب الفلك ويلقى في البحر والحوت ياخده وهو لا يعلم انه وهو في باطن البحر ان 130,000 اللي ارسل اليهم كلهم اسلموا بسبب دعوته. انت ممكن تكون كده، تدي الواحد الصانة وتسيبه وتمشي، وبعد 50 سنة يجي يلتزم بالصانة دي او اولاده يلتزم بالصانة دي، انت ما تضمنش. ممكن سبحان الله امر حدث معايا انا، يعني سبحان الله انا كان سبب التزامي مدرس كان عندنا في الاعدادي والثانوي، كان يخش الفصل كده، هو كان بتاع فقه كده وكان راجل من جماعة التبليغ والدعوة ويجتهد جدا في امور الدعوة ويذكرنا كده ويستغل ان في مدرس ما جاش يخش الفصل ويقعد يذكرنا، مش زي المدرسين القاعدين ويدعونا والكلام ده واحنا مش هنا خالص، وكان كل الشباب بقى اللي حواليه بقى يقعدوا بقى ايه يشوشروا عليه ويتريقوا عليه والكلام ده، حاولوا كده يا شباب تلاحظوا مش هيستنى الله يغفر فيكم ويشوشروا عليه والكلام ده. سبحان الله انا طلعت من المعهد ده خالص، من الاعدادي والثانوي المعهد الازهري، سبت الكلام ده خالص ودخلت الجامعه، وانا في الجامعه حصل لي موقف كان فيه شده بصوره لا يتقلها انسان، في اواخر رابعه ثانوي بالضبط حصل لي موقف كان شده ما بعدها شده، وضاقت علي الارض بما رحبت، وسبحان الله كان دايما هذا المدرس يجي في خيالي وكلامه يجي في خيالي، فكان كل كلمه بيقولها لي من كام سنه كان سبب التزامي، كان سبب ان انا اتغيرت يعني. وسبحان الله لما قابلته بعد كده بسنين فبقول له، يقول لي سبحان الله انا رحت سنغافوره ورحت بريطانيا ورحت مش عارف ايه، الحمد لله كل مره اسافر بيقول لي، فبيقول لي انا حصل موقف معايا في سنغافوره، دعيت واحد من عباد الاوثان والعياذ بالله هناك، دعيتهم لله والكلام دون، وبعد كده رجعت المنصوره وقعدت فتره، قعدت حوالي 4 5 6 سنين، ولما رجعت تاني لقيته اسلم، لما رجعت تاني لقيته اسلم، وما اسلمش لما كلمته، ده اسلم بعدها بسنتين بسبب كلمه سمعها مني. عرف الناس، فهم الناس، ادعو الناس لدين ربنا، وما تقولش الناس هتستجيب امتى، انت مش ربنا لم يتعبدك بالثمره، تعبدك انك تبلغ. علشان كده ان شاء الله ربنا يا رب يجزيهم اهل الخير، جابوا لنا ما شاء الله اسوانات ومطويات وكتيبات بنص الثمن، هتبقى موجوده بره للاولاد وللبنات، في ما شاء الله اخوات معانا ما شاء الله ربنا يبارك فيهم مجتهدات جدا في الدعوه داخل الجامعه، بتوزيع اسوانات ومطويات وحاجات من كده، يا ريت الاخوات يتعرفوا عليهم، ونفس الكلام الاخوه يشتروا اسوانات، وكل مره ان شاء الله هنجيب الصورات بنص الثمن، كتب بنص الثمن، مطويات بنص الثمن، بحيث ابذل من مالك، يعني ابذل من مالك وخد ووزع، ولعل ان واحد بس ربنا يهديه بالصوانه او بكتيب او مطويه او شريط يكون ده كله في ميزان حسناتك، وفي نفس الوقت معذره الى ربكم، عشان لو ربنا سالني انت عملت ايه في خضم المعاصي اللي موجوده في المجتمع غيرت، يا رب انا عملت ما كان فيه الوسع وكانت فيه الطاقة، انا اشتريت ووزعت وبذلت مالي. يا شباب اخر حاجة اختم بيها وان شاء الله نخلي الاسئلة بتاعتكم بعد الصلاة، كلمة الامام احمد هاعدها لكم تاني، كم من قتيل لابليس قد احيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، وكم بذلوا من دمائهم واموالهم دون هلكة العباد. انا محتاج ده النهارده منكم، محتاج همه نلخص درسنا بقى سريعا كده، محتاج اولا همه لا تتوقف ابدا، همه لا تتوقف ابدا، حتى وانت على فراش الموت لا تتوقف ابدا عن تبليغ دعوه الله سبحانه وتعالى. وما تنساش المقطع اللي انا وريته لك، الشاب وخارج من غرفه الانعاش وهو تحت تاثير البنج لسه بيدعو لدين ربنا، ما تنساش طول ما انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سيقبضك على دعوتك اللي انت كنت ماشي عليها. وما تنساش مقطع الشيخ اللي كان بيعلم الناس في المسجد وانت شفت المقطع بعينيك وهو عمال يعلم الناس، مات وكانت اخر كلمة قالها الله العاش حتى يبلغ دينه وشرعه للناس. ما تنساش ان الذنوب والمعاصي دي طوفان، طوفان لن يترك احد، لن يترك شارع ولا حي، حتى بيت مش هيترك بيت الا ويدخل بداخله، ولو دخل بداخله هيكون هناك قتلى كثيرين زي القتلى اللي انت شفتهم في طوفان جده اللي بيسموه تسونامي جده. شفت قصه طالعه من تحت الميه ميته، اب وبنت وابن، دول ماتوا، وقلت لك ان دول ان شاء الله نحسبهم عند الله شهداء لان الغريق شهيد، فيا ترى من لقتل المسلمين؟ من لقتلانا من الشباب والبنات إن لم تتحرك أنت لدين الله. أمر الرابع، همة عالية تناصح السحاب، كهمة نوح عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يبخل أبدا بالدعوة في الليل أو النهار سر أو علنية. الأمر الرابع أو الخامس، قلت لكم التخلي عن الدعوة معناها هلاك الجميع، مش هلاك اللي بيعمل معصية بس. التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة ورحمة ده معناها هلاك الجميع، هلاك المجتمع كله مش اللي بيأمر بينها بس. الأمر الأخير وعايز أستاذ وأختم به، أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت مسلم إذن أنت داعية، بشريط، بمطوية، بكلمة في المدرج، بكلمة في مسجد الكلية، بكلمة في المدينة، بكلمة في الأوضة، بنصيحة لأختك، بنصيحة لوالدك أو والدتك، بأمرك ومعروفك مع جيرانك، مع أصحابك، في مكان عملك، مش قادر تتكلم، ادي شريط لسواق التاكسي أو لسواق الميكروباص، مش قادر تتكلم ومعكش فلوس شريط 2-3 جنيه مطوية بقروش بملاليم، وزع واشتري وابذل لدين الله سبحانه وتعالى، واعلم ان للباطل جنود يحاربون من اجل انتشار الباطل في كل لحظة. وانا اقول وان للحق ايضا جنود، وان للحق ايضا جنود يدافعون عنه في كل لحظة حتى الممات. واحذرك انك لو تخليت، الله سبحانه وتعالى يقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلكم. ان شاء الله الاخوات يعني بعد الصلاة مباشرة ندخلهم الحاجة، بحيث ان شاء الله اختين كده يتولوا يعني يدوا الاخوات الاسطوانات والمطويات والكتيبات، والاخوة ان شاء الله يكون في اخوة واقفين برة يوزع عليهم الحاجة بنص التمن ان شاء الله، بحيث يجتهدوا كده ان شاء الله في توزيع هذه الامور. اسأل الله سبحانه، ما تبخلش، اوعى تبخل، اوعى تبخل على دين ربنا سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وان شاء الله بعد الصلاة اجاوب على الاسئلة بتاعتكم.